ونجعل هذا وجها سادسا فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف يعني ليس مما يتغذى به البدن وليس مما يستحيل. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة. وهذا موجود في محل النزاع والفرع قد موجود كده. والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كل فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات. فإن قيل هذا تطبقه المعدة ويستحيل نخليه نصحة زيادة ها؟ إيه مكتوب تحته كذا الأصل والصواب سادس من الصفات إيش؟ شيخ نعم هذا عنده مجموعة من الأصل ساقط عندي كيف؟ عنده مجموعة من الأصل ساقط عندي من هو؟ نعم نسخته وش عنده؟ عنده ثلاثة أسطر أو أربعة ساقط عندي لعل علينا الله ها؟ وسلم له إيه لأنه بعد هذا سلم الله يقول فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أنا ما عندي هذا في عندك لو أكل ترابا أو حصى عندك يا موجود هنا وين وين محله بعد إيش ولا تأتينا في النوعات طيب إذن علقة وين محلها أين محلها يقول والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع نعم وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع يعني من هنا يعني اكتب هذا أي موجود هذا عندي لا عندنا فإن قيل هذا هنا فإن قيل هذه تكون قبل فلو أكل ترابا أو حصى طيب وبعدين اي فان قيل فلو اكل ترابا او حصا او غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا قيل هذا تطبخه المعده فان قيل فلو اكل ترابا او حصا او غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا قيل هذا تطبخه المعده ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تقمة ومرضا فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع عنه في الإفطار وبقي الصوم أوكد وهذا كمنعه من الزنا كمنعه من؟ من الصائم نعم وهذا كمنعه من الزنا فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى

نعم. ها؟ إيش؟ لبس إيش؟ لبس الخف في الإقامة يوم وليلة، وفي السفر ثلاثة أيام. وأمر بالاتصال في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل